وكذلك أيضا دعاء زكريا ومريم ابنة عمران وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو وإسماعيل أيضا في مواضع أخرى، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار هذا بأدلته من الأدلة القاطعة في مسألة الدعاء، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. فمسألة الأدلة على ذلك ظاهرة، هذه واحدة. المسألة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعموم الخلق كما أشار الشارح رحمه الله تعالى، فحتى الكافر قد يدعو ويستجاب له، قد يدعو ويستجاب له. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذه الآية عامة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه كما قال المفسرون عامة للمسلم وللكافر. فالمضطر في على أي دين كان يسأل ربه والله عز وجل يستجيب له. وكذلك أيضا أخبر الله عن المشركين الذين يعبدون الأصنام ويشركون مع الله أنهم يدعون الله ويسألونه ويستجيب لهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأخبر أنه يستجيب وأنهم يعلمون أن الدعاء يستجاب له. فمن ثم فهذه مسألة عامة، وهي داخلة في مقام ربوبية الله عز وجل للخلق أجمعين، فكما أنه خلقهم وكما أنه يرزقهم أيضا هو قد يجيب دعاءهم. القسم الثاني، هذه هي ربوبية الدعاء أو الدعاء لعموم إجابة الدعاء لعموم الخلق. القسم الثاني إجابة الله عز وجل لعباد الله المؤمنين المتقين الصالحين من الأنبياء وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، فهذا أيضا يستجيب الله عز وجل لهم، يستجيب الله عز وجل لهم، ولهم في الدعاء العبودية الخاصة، بل أقرب مقامات وأعظم مقامات عبودية العبد لله عز وجل هو الدعاء، خلافا لغلاة الصوفية الذين بلغ بهم الغلو إلى أن لا يدعوا ولا يسألوا ربهم، وقالوا كلمتهم المشهورة: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. يعني كأنه يقول: أنا في حال مرض، ولا في حال جهد، ولا في حال ضرورة، ولا في حال يعني مشقة شديدة، الله يعلم ذلك، إذن علمه بحالي يكفيه عن سؤالي، فإن شاء كشف حالي وأجاب يعني سؤلي الذي يعبر عنه حالي، وإن شاء لم يجبني. وهذا خطأ، بل هو ضلالة. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه وأن يلحوا عليه بالدعاء، بل جاء الحديث الذي في ابن ماجه، والشيخ الألباني مرة ضعفه ومرة صححه: من لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه، من لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه. ودعاء المؤمن لربه سبحانه وتعالى هو مقام الافتقار والحاجة، وهذا مقام العبودية العظيم. وكيف يكون أتباع الصوفية الذين ضلوا في أمور كثيرة كيف يكونون خيرا من الأنبياء والمرسلين والصالحين؟ كيف يكون مقامهم أعظم من مقام أولي العزم من الرسل ومن غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هذا لا يكون أبدا. طيب، ما الفرق بين الحالتين اللتين ذكرهما المؤلف وذكرناهما؟ حالة العموم وأن الله يستجيب للكل، وحالة الخصوص وأن عبودية المؤمنين لربهم بالدعاء عبودية خاصة، وإجابته لهم أيضا تابعة لهذه العبودية. نقول الفرق بينهما من وجوه، أحدها أن حاجة الكافرين إنما هي لدنياهم فقط، أن دعاء الكافرين إنما هو لدنياهم فقط، أما المؤمنون فدعاؤهم لدينهم أو لدنياهم بما يعينهم على دينهم. حتى المؤمن إذا طلب الرزق أو الولد أو كشف الضر أو المرض أو الإغاثة في لحظة كرب، إنما يطلب ذلك عبودية لله وليستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. الفارق الثاني أن المؤمن في دعائه يرتقي في مقاماته عند ربه سبحانه وتعالى، أما الكافر فقد تكون إجابة دعائه فتنة له، قد تكون فتنة له وزيادة ضلاله والعياذ بالله، كما في حال المشركين إذا ركبوا في الفلك وجاءت الأمواج دعوا الله مخلصين، ثم إذا أمنوا ووصلوا إلى البر ونجوا عادوا لشركهم، بل ربما يعودون أعظم وأكثر لشركهم. والمفترض لو كانوا يعقلون أن تدلهم حالات الاضطرار إلى الإخلاص الدائم لله عز وجل في العبودية. الفرق الثالث بين المؤمن وبين الكافر الذي يجاب دعاؤه أن المؤمن لا بد أن يحصل على إحدى ثلاث خصال كما جاء في الحديث، إذا دعا بغير إثم ولا قطيعة رحم، إما أن يستجيب الله دعاءه، أو أن يصد عنه من الشر مثله، أو أن يدخر له ذلك أجرا يوم القيامة. أما الكافر فلا، إما أن يستجاب له أو لا يستجاب، فهو لا يستفيد شيئا آخر، إما أن يستجاب له فيتحقق ما طلبه، وإما أن لا يستجاب له. بخلاف المؤمن، فإن المؤمن قد يستجاب له فترتفع درجته عند الله وتزداد عبوديته لله بالإجابة لدعائه، وهذه حال المؤمنين، إذا دعا الله واستجاب الله دعاءه فإنه يفرح ويصر بذلك ويقوى إيمانه وتعظم محبته لربه، بخلاف الكافر فإنه والعياذ بالله يزداد بعدا. كذلك أيضا المؤمن قد يدفع عنه من الشر مثله، شر فتنة أو بلاء أو نحو ذلك، أو ألا يقع له لا هذا ولا هذا فيدخر له أجرا يوم القيامة، لأن الدعاء عبادة وقربة والله وعده بذلك. حتى جاء عند بعض العلماء أن المؤمن يوم القيامة يتمنى إذا رأى ما ادخر له مما أجل له من جواب الدعاء، يتمنى أنه لو لم يستجب له شيء في دعائه. وهذا ليس ببعيد وليس بغريب على الإنسان، وإن كان الإنسان يؤثر العاجلة، لكن إذا وجد النعم والإفضال من ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة في دعائه فإنه يتمنى هذا التمني. الفرق الأخير بين المؤمن والكافر هو أن المؤمن دعاؤه جزء من مقامات عبودياته لله الكثيرة، أما الكافر فلا، وإنما هو دعاء حاجة وليس له مقامات أخرى من مقامات العبودية. نعم يا شيخ. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. صحيح، هذه كلها معاني صحيحة، يدل مقام الدعاء على كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته فيما ذكره ابن عقيل وفي غيره. يعني كل اسم من أسماء الله عز وجل نقول فيه، ها، كل اسم من أسماء الله عز وجل نرى فيه في مقام الدعاء معاني هذا الاسم. فالمظلوم يسأل الله عز وجل والله عز وجل يستجيب فهو عدل، وكذلك أيضا الفقير، وكذلك أيضا المجاهد في سبيل الله وغيره، كل ذلك، كل هذه فيها دلالات. فما ذكره ابن عقيل الحنبلي من هذه المعاني ليس مختصا بها. قوله الوجود صحيح، هذا يدل على أن الله موجود، وبهذا ينقض قول الفلسفة التي تحاول أن تنفي وجود الله عز وجل، فيقال إطباق الأمم من مسلمهم وكافرهم على سؤال الله دليل على وجود الله. صحيح. وكذلك الغنى، فالعبد يسأل ربه، وكذلك السمع، فإن الله عز وجل يسمع دعاء الداعي، وكذلك الكرم، فإن الله عز وجل كريم يجيب ويغني عبده ويكرمه، ومنه الرحمة، فالله عز وجل رحيم يرحم عبده، ومنه القدرة، وكذلك أيضا عده المغفرة، فإن الله يغفر ذنب عبده، التوبة، فإن الله يتوب على عبده، وهكذا بقية الأشياء والمعاني كلها داخلة. وسر ذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سره فادعوه بها. إذن كل اسم من الأسماء الحسنى له علاقة بمقام الدعاء لله عز وجل، كل اسم له دعاء يناسبه: يا قوي انصرني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا سميع يا بصير أنت تسمع شكواي أجب دعائي، يا قوي يا متين، إلى آخره كما هو معلوم. نعم يا شيخ. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. نعم، يعني الطبائعيون الذين يقولون الطبيعة هي التي تفعل، أو الذين يقولون من الفلاسفة النجوم هي المؤثرة، عندهم النجوم ومنه نشأ التنجيم لها تأثير في حياة الناس، فالنجم يؤثر في حياة الناس وفي موتهم وفي غناهم وفي فقرهم وفي يعني نزول الأمطار أو عدم نزولها أو في وغيرها، وهذا كله من مقالات الطبائعيين الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. والواقع، الواقع الذي يدركه الإنسان ويشاهده في هذا العالم، أن هذا العالم موجود منظم لا يمكن أن تنظمه طبيعة ميتة، لا يمكن. هذا العالم إنما خلقه ونظمه وجعله على هذه الدقة العجيبة التي أعجزت عقول البشر، هذه الدقة العجيبة التي أعجزت العقول إلى الآن، ما أظن عاقل في الدنيا يدرك كيف أن الشمس في هذا المكان والقمر في هذا المكان والأرض في هذا المكان والكواكب في هذا المكان، كيف يمكن أن تتم وتدار وتتحرك، لا تتغير ولا تتبدل ولا تتقدم. العقول لا تدرك إلا يعني كما يسمونه تفسير، يعني هو يخبرك عن المسافة وعن التفسير، لكن حقائق التدبير والخلق والإحاطة هذا لا يدركه البشر. ولهذا كما يقال إلى الآن البشر وإن فسروا الشمس عاجزون عن ماذا في الشمس من حرارة رهيبة جدا، وكيف بقيت هذه الطاقة، ما شاء الله من لا يزالون عاجزين. لكن للأسف الفكر البشري والثقافي وغيره كأنه يعتقد أن هذه النظريات الفلكية وغيره كأنها وصلت إلى نتائج، وهذه ما وصلت إلى شيء. هذه فسرت الظواهر، لكن ما وراء الظواهر وحقائق هذه الظواهر الكونية هذه لا يعرفونها. وأقرب مثال على ذلك الذي ذكرنا، هذه النجوم كيف خلقت، هذه الشمس التي هي أكبر من الأرض كذا وكذا بحرارتها، من الذي خلق وضعها في هذا المكان؟ أنتم أيها البشر، وأعني الذين اغتروا بالتقنية الجديدة، أنتم ليس عندكم إلا صاروخ تجهزونه وتطلقونه للفضاء الخارجي ليبث أو يصور أو، ومع ذلك هذه الأشياء أو الأقمار الاصطناعية أو غيرها ما هي إلا كتل حديد أنتم، وهي صغيرة جدا وتفقد حالها خلال سنوات متعددة معدودة. هذا هو فعلكم، هذا منتهى الحضارة الغربية، إن تصنع طائرة أو صاروخ أو ترسل صاروخ إلى الفضاء، لكن هل هذا يقاس بملكوت الله عز وجل من الكواكب؟ الجواب لا، لا يقاس. فهؤلاء الذين يقول إن الطبائع تعمل وأنها كذا، هذا لا شك أن العقل البدهي السالم من المعارضة يدرك أن هذه الطبيعة لا يمكن أن تفعل شيء، لا يمكن أن تنظم شيئا. كما قال الصدفة، الطبيعة ما يمكن تصلح لك كمبيوتر، مستحيل، فضلا عن أن تبني لك بيتا أو تؤلف لك كتابا، لا يمكن. وهذا متقرر ومعروف. فلذلك الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول هذه الطبائع ليس لها إرادة، إذا لا يمكن أن تدعى، لا يمكن أن تسأل. وظل من ظل زعم أنها تسأل، فيسأل الكواكب بأن تغير من حاله إلى آخره، أو يسأل هذا الحجر أو الشجر أو غيره. فالسؤال والدعاء إنما هو لمن هو موصوف بأنه موجود حي قيوم سميع بصير إلى آخر الأسماء والصفات، وهذا أمر واضح. نعم. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، يعني يجعله علة، بس نفسرها كمان، يجعله علة في موقف، يعني يجعلها نقص، إنه الخواص هو الذي لا يدعو الله، هذا هو الخواص، كما قلنا علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فإذا صار الذي وصل إلى مقام الخواص من العباد والزهاد يدعو ويسأل ربه يجعله علة، علة تدل على نقصه. نعم. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم مشركون. نعم أحسنت. يعني التقى المتفلسفة والمتصوفة هنا، لأن الفلسفة والتصوف يلتقيان، لكن بينهما صدام، مثل قضية العقل. العقل عند المتفلسفة يعبد، وعند الصوفية يلغى، عند الصوفية يلغى. ولهذا تجد في بعض كتابات المتصوفة ردود على الفلاسفة قوية من هذا المقام، مقام أن المتفلسفة يدخلون عقولهم في الغيبيات، وهذا يدل على تناقض الفلاسفة، لكن لا يدل على صحة ما يقوله الصوفية في كل من كل وجه. إعظام العقل عند الفلاسفة لا شك أنه ضلال، لكن إلغاء الصوفية للعقل أيضا هو انحراف. في هذه المسألة التي معنا يلتقي المتفلسفة والمتصوف في عدم الحاجة إلى الدعاء. الفلاسفة يقول لا حاجة إليه فلسفية، والصوفية يقولون لا حاجة إليه في مقام الخواص، وجاءوا بالعلة أو التعليل الذي يذكر كثيرا، وهو أنه مشيئة الله، قدر الله عز وجل، إذا كان قد اقتضى وجود المراد فلا حاجة إلى الدعاء، أليس كذلك؟ وإذا كانت مشيئة الله لم تقتضي وجود الدعاء، إذن الدعاء لا فائدة فيه. مثل ذلك الذي يقول الشيء مكتوب مكتوب، يعني مثلا إنسان يدعو الله ويقول اللهم ارزقني ولدا، ما عنده ذرية، اللهم ارزقني ذرية صالحة، فيقول له القائل إن كان قد كتب في اللوح المحفوظ واقتضت مشيئة الله أنه يأتيك الولد سيأتي، إذا لا حاجة إلى دعائك، لأن المشيئة كافية في وجود الولد لك. وإن كان في مشيئة الله أنه لن يولد لك ولد، فما فائدة الدعاء؟ هذه هي الشبهة، هذه هي الشبهة، سنجيب عنها بعد قليل. لكن الشيخ قال هنا، الشارح قال هنا، إن هذا الكلام يخالف ما هو متفق عليه عند جميع البشر. يعني الديانات الشرعية كلها تقول بالدعاء، كل الديانات، والضرورة العقلية أيضا تقول بالدعاء. وأتلك بمثال، قال كل يرى الدعاء، لا يوجد طائفة إلا وترى الدعاء، حتى الفلاسفة الذين يعتقدون في النجوم ويقول النجوم مؤثرة، وهذا طبعا كذب وضلال وشرك، النجوم لا تؤثر، النجوم مخلوقة، مع ذلك ماذا يقولون؟ ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، يعني في أي معبد من المعابد، يحلل ما عقدته النجوم المؤثرات. يقول ضجيج الأصوات يؤثر على النجم، فيحلل ما عند النجم فيؤثر فيه. وطبعا أصل هذا الكلام باطل، أصل هذا الكلام باطل، لأن النجوم ليست مؤثرة. لكن أراد المؤلف أن يقول ماذا؟ أن يقول إنه حتى الذين يعبدون النجوم يعتقدون في الدعاء، حتى الذين يعتقدون في هذه الجمادات يقولون إن الدعاء يؤثر على الجمادات فينسحب تأثيرها على الإنسان الداعي. هذا كله لإثبات أن القول بأنه لا حاجة إلى الدعاء قول يخالف الضرورات العقلية عند البشر جميعا. أما ما جاءت به الأنبياء فكل الأنبياء والرسل وأتباعهم جاءوا بمشروعية الدعاء، وهذا أمر معلوم متفق عليه. طيب ننتقل إلى الإجابة إلى المسألة، تفضل يا شيخ. وجواب الشبهة لمن هي المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب. لا لحظة، في سقط عندك. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الشبع أو الشبع. لا، عندنا قبله سطر، كما توجب الثواب مع العمل الصالح. اكتبوها. كما توجب الثواب مع العمل الصالح. نعم. ولا توجبه مع عدمه. بعدين أعيد الكلمة، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب. يعني كما توجب تكررت، لكن الطابع ظن أنها مكررة، فالإنسان اللي كان يصف انتقل نظره للسطر اللي بعده عند نقل الله. أعيد مرة أخرى. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. أحسن، هذا الجواب صحيح. منع المقدمتين، قولهم إن كان لا بد من وقوع الدعاء لا فائدة، وإن لم يكن، يعني إذا كان قد قدره الله فلا فائدة من الدعاء، وإن لم يكن قد فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم يكن قدره فلا فائدة من الدعاء، نقول لا. في قسم ثالث، وهذا القسم الثالث هو الصحيح، وهو الجواب عن مسائل كثيرة، ومنها مسألة علاقة القدر بالدعاء، وحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. ما هو؟ أن الله عز وجل جعل الدعاء من الأسباب، جعل الدعاء من الأسباب، ومن ثم يأتي الجواب البدهي. فلاح عنده مزرعة، فقيل له أبذر، قال لا، إن كان في مشيئة الله عز وجل أن مزرعتي ستنتج الحب ستنتج هذا العام، ماشي هذا، فلا حاجة لي إلى البذر وفعل الصبر. وإن كان في قدر الله ومشيئة الله أن مزرعتي لا تنتج، إذا لا فائدة من البذر، حتى لو بذرت لن تنتج. فهل هذا الكلام كلام صحيح يقبله العقلاء؟ الجواب لا. قيل له أتريد الولد؟ قال نعم. قيل تزوج؟ قال لا حاجة إلى الزواج. إن كان كتب الله لي أولاد ومشيئة الله تقتضي لي سيأتيني أولاد ولو لم أتزوج، وإن كان لم يكتب الله لي أولادا فلا فائدة من الزواج، تزوجت أو لن يأتيني أولاد. هذا مخالف للعقل والفطرة. وهكذا في الدراسة، قيل له ذاكر حتى تدخل الامتحان، قال لا، النتيجة مكتوبة، مشيئة الله إن اقتضت أنني سأنجح سأنجح ولو لم أذاكر. إذن أنا لا حاجة لي إلى المذاكرة لأنها مكتوبة ومشيئة الله نافذة، فإذا كان سأنجح سأنجح، وإذا كنت لن أنجح فلن أنجح، إذا لا فائدة من المذاكرة، هذا مخالف للعقل والفطرة. وهكذا الأكل والشرب، أنت جائع أنت عطشان اشرب، يقول لك لا، إذا كان في قدر الله أنني أشبع سأشبع، إذا لا فائدة من الأكل والشرب إذا كان في قدر الله. وإن كان في قدر الله أنني لا أشبع، الأولى لا حاجة والثانية لا فائدة من الأكل والشرب، فيقال هذا ناقص العقل، ناقص العقل، يعني يحتاج إلى علاج نفسي. لماذا؟ لأن الكل يعلم أن الأكل والشرب وإن كان مقدرا فهو من جملة الأسباب، وأن النجاح والرسوب في الدراسة وإن كان مقدرا فالمذاكرة من جملة الأسباب، وأن الولد إذا كان مقدرا فأسبابه لعموم الخلق إنما هو بالزواج، وهكذا. أما الكرامة التي قد يقر بها الإنسان أو نحو ذلك، فالكرامة أمر خاص، وحياة الناس كلها لو اعتمدت على الكرامة لفسدت الحال، لكن الكرامة تأتي في أمور خاصة جدا جدا. ولهذا لو أتيت إلى الولد، من هو الذي ولد له بلا زواج؟ من؟ آدم، حواء، صح ولا لا؟ وإيش؟ وعيسى. عيسى ولد من أم بلا أب، لكن ائتني بشيء من هذا، لا يوجد. وهكذا، فجعل الله عز وجل الأسباب هي الأصل، وجعل فعل الأسباب أصلا في حياة الناس. إذن الدعاء الخلاصة هو من جملة الأسباب، بل هو من أعظم الأسباب. والدعاء يتميز عن غيره من الأسباب بأمرين عظيمين، هو سبب، سبب لحصول الرزق، وسبب لحصول المال، وسبب لحصول الولد، وسبب للنجاح في الدراسة، هو من الأسباب. لكن يتميز أيضا عن بقية الأسباب المادية مثل البذر وغيره أنه عبادة، فلحظة الدعاء عبادة مهما أكثر من هذا الدعاء. الثاني أن الله عز وجل كما قلنا يستجيب له ولو بتأجيل ذلك يوم القيامة ليجده أجرا وثوابا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما قال لهم الرسول هذا الحديث السابق، إذا دعا بغير إثم ولا قطيعة رحم كان على الله يؤتي إحدى ثلاث خصال ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة إذا نكثر يا رسول الله من الدعاء، لأن النتيجة الربح، النتيجة عدم الخسارة، النتيجة أنك تغنم، إما أن يستجاب أو يدفع عنك من الشر مثله أو يدخر ذلك أجرا يوم القيامة، الربح أكيد مضمون إذا دعوت الله بغير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا إذن نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر. قارن بين فهم الصحابة وبين حالنا، نبخل بالدعاء، وإذا دعونا قليلا ولم يستجب لنا نعجل، كما قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل؟ قال دعوت ودعوت فلم يستجب لي. هذا معنى يأس، يعجل يعني ييأس. الإنسان المؤمن الذي يحفظ هذا الحديث ويدركه إذن يكرر من الدعاء، ويكرر من سؤال الله عز وجل، ويكثر من الدعاء. قيده الإخلاص لله، دعائك لله. ثانيا ألا تدعو بإثم وقطيعة رحم أو تطلب ما ليس لك، تتعدى، يعني يتعدى الإنسان في الدعاء، مثل الإنسان يقول اللهم أعتني منزلة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، هذا اعتداء في الدعاء. لكن كون الإنسان وأبواب الدعاء لك ولوالديك ولأهلك ولجيرانك ولمشايخك وزملائك وطلابك وأحبابك وللمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، كونك تدعو الله عز وجل يستجيب. إذا لماذا نقلل من الدعاء؟ ولماذا للأسف الشديد نيأس أحيانا ويضعف عندنا هذا الباب؟ والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، فمقام الدعاء لله عز وجل مقام عظيم عظيم جدا، وهو من أعظم الأسباب، يعني أعظم الأسباب لتحقيق ما يريده الإنسان من خيري الدنيا والآخرة هو في الدعاء. فمن أراد الرزق فعليه بالدعاء، من أراد النجاح فعليه في الدعاء، من أراد الولد فعليه في الدعاء، من أراد الشفاء فعليه في الدعاء، من أراد الهداية فعليه بالدعاء، من أراد نصر الإسلام والمسلمين فعليه بالدعاء، من أراد كشف الكرب عن الأمة فعليه بالدعاء، من أراد منفعة إخوانه وأحبابه الذين أحسنوا إليه ولا يستطيع أن يكافئهم فعليه بالدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافي فادعوا له. فكم في هذه العبودية لله عز وجل من مقام، خاصة مقام القلب، لأن مقام الاحتياج والضرورة لله رب العالمين مقام عظيم، مقام عبودية، وهذه العبودية إنما تظهر في السؤال، إنما تظهر في السؤال. فعبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى هو مقام رفعة وعزة، بخلاف عبودية الإنسان للخلق وللمخلوقين. وكلما كانت عبوديته للكبرى وللعظمى زاد ذله والعياذ بالله. فنعود إلى الخلاصة، هل الدعاء ما علاقته بالقدر؟ نقول له علاقة وثيقة. إذن الدعاء من الأسباب. والذي يوضح المسألة أيضا أن الدعاء أيضا من ضمن الأشياء المقدرة، يعني ما في واحد يقول أدعو لا أدعو ما يستجيب، نقول حتى دعاءك قد يكون مكتوب أنك تدعو ومكتوب أنك إيش ما تدعو، لكن ماذا تفعل وأنت لا تدري ما هو المكتوب؟ والله أمرك بالدعاء الكلام أن تفعل الدعاء. وعلى هذا أمر العبد كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اعملوا، لما قيل يا رسول الله ماذا نفعل، أفيما كتب وانتهى؟ قال: بما كتب وانتهى. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العمل بالأسباب بشرط انضباطها بالشرع، اطلب الرزق، اسعى في الأرض، عمرها، تعلم، ادرس، سافر إلى آخره، كل هذه الأمور هي من الأسباب. ميزة المؤمن عن غيره أنه يفعل الأسباب بضوابط الشرع، ولهذا عنده الدعاء بينه وبين ربه مفتوح، ضبطه إخلاص بدون قطيعة وإثم، قطيعة رحم وإثم. مجال التكسب وفعل الأسباب الأخرى المؤمن يضبطها ويقيدها بالشرع. وعلى هذا فليس في المسألة أي إشكال، علاقة الدعاء بالقدر ليس فيه أي إشكال، لأنه من جملة الأسباب. أحد له سؤال قبل أن ننتقل عن هذه الفقرة؟ تفضل يا شيخ. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. نعم، هذه كلام طائفة من المشهور وهو صحيح، مسألة العلاقة بين السبب والمسبب، وهذه مسألة فلسفية، فبعض المتكلمين والفلاسفة يجعل السبب مستقلا وفاعلا لوحده، وقسم آخر من يليل التصوف يلغي الأسباب. فجاءت شريعة الأنبياء ومنها هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الوسط من ذلك، فعل الأسباب لكن عدم الاعتقاد بها، والإيمان بأنها سبب وأن الله عز وجل هو مقدر الأقدار. فجاءت هذه العبارات التي تضبط بشكل دقيق هذه المسألة. ما هي؟ احذر من الالتفات إلى الأسباب لوحدها، فإن هذا شرك في التوحيد، في توحيد الربوبية، إنه هذا هو الذي يفعل، هذا السبب هو الذي يفعل لوحده، نقول هذا شرك في الربوبية، بل الأسباب لا تفعل وإنما هي سبب، والله عز وجل وحده لا شريك له هو الفعال. اثنين، محو الأسباب، أن تكون أسبابا، لاحظتم معي؟ محو الأسباب، إلغاء، هذا قال لك نقص في العقل، مثل الذي ذكرناه قبل قليل، ما تزوج تبغى ولد، قال لك لا، إذا كان مكتوب دار ادرس، قال إذا كان مكتوب سأنجح، كذا، محو الأسباب، أن تكون أسباب، نقص في العقل، مثل ما ذكرنا، إذا جاء قلنا له كل، قلنا إذا كان مكتوب في اللوح المحفوظ وقدر أني أشبع أشبع، أكلت ولا ما أكلت، هذا رأسا لابد يودع على المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، لأن هذا نقص في العقل، ولهذا في حياته لا يمكن أن يتم، لا يمكن، لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يجلس في مكانه في غرفة ليس فيها أكل ولا شرب ويغلق على نفسه ويقول إذا كان مكتوب علي أن آكل أكلت أو أشرب شربت، لا شك أن هذا يخالف العقل. الثالثة وهي إيش؟ ها؟ الإعراض عن الأسباب، قال قدح في الشرع، إعراض. الفرق بينه وبين الأول، الأول عقلا يقول السمع ما السبب ما له إيش؟ ما له قيمة، وإذا كنا نقص في العقل. الثاني لا، يدري أن السبب له قيمة لكن يعرض عنه زاعما التوكل، زاعما العلو، هذا عند الصوفية، هذا يقول قدح في الشرع. ولهذا الصوفية يميلون إلى القدر وإلى شهود توحيد الربوبية حتى يصل بهم الأمر إلى إلغاء الشرع، ومنه هذه المسألة. فتجده يعرض عن الأسباب، يزعم أنه يتوكل على الله أو أن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، فنقول هذا قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك بفعل الأسباب، أمرك بالدعاء وهو من أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد، أمرك أيضا بفعل الأسباب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أمر بطلب الرزق، أمر فتش عن الشريعة الإسلامية، أمر بالزواج، أمر بالسفر، أمر بأشياء كثيرة جدا يفعلها كأسباب. فمن انحرف عن هذه الأسباب ورأى أنها لا فائدة منها فإنه يقدح في الشرع. ما هو الموقف الصحيح؟ هو أن يفعل الأسباب ويتوكل على الله ولا يعتقد في الأسباب. نعم. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد، ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة، بل واقتضاء الأسباب، إذا اقتضت المشيئة المطلوب هذا لا ينفصل عن أن الدعاء سبب لحصول المطلوب، حتى هذا يعني هو المؤلف كأنه يشير هنا إلى أنه إنسان له حاجات مصالح أخرى وكذا، فنقول بل أصل تحقيق هذا الأمر جعله الله عز وجل سيكون موجودا بسبب الدعاء، بسبب الدعاء، فليست فقط حاجات جانبية، وإنما الأصل في وجود الشيء أن الله سبحانه وتعالى جعله به. وهذه الأسباب كما ذكر في الفقرة السابقة أن الإنسان لا يلتفت إلى الأسباب، هذا صحيح، لأن الأسباب لا تعمل لوحدها، الأسباب لابد من توفر شرط وانتفاء موانع، توفر شرط وانتفاء موانع، ولهذا الخلق يفعلون الأسباب وقد يحصل لهم ما أرادوا وقد لا يحصل لهم، وليس عندهم إشكال في هذا، وهذا لا يكدح في الأسباب أبدا أنها قد تحصل وقد لا تحصل، لعلمهم أنه لا بد لها من توفر شرط وانتفاء مانع، ويقينهم بأنه إذا لم يرد الله ذلك فإنه لا يتم، وهذا يعطيه اطمئنان قلبي، لأن الإنسان أحيانا يفعل السبب كأحسن ما يكون ولا يقع المسبب، يرى إخوانه يفعلون نفس السبب ويقع المسبب ويحصلون عليه، هو يفعل مثل فعلهم لكن لا يقع، هنا مانع. ما هو هذا المانع؟ قد يكون أراد الله عز وجل ألا يؤتيه وألا يحقق له هذا الأمر بسبب فعله هذا، مثل الدعاء، هذا يدعو فيستجاب له وهذا يدعو فلا يستجاب له، إذا في مانع أراده الله عز وجل. وعلى هذا فإذا نظرنا إلى المسألة على أن الأسباب إنما هي أسباب تعمل بشرط توفر شروطها وانتفاء موانعها، أيقنا بالمسألة والحمد لله، وصار للإنسان فيها نظام مستقيم. وكما هو معلوم حياة الناس والدول والأمم كلها لا تستقيم إلا بالإيمان بالأسباب وأنها مؤثرة. إنما الفرق بين المؤمن والمادي الملحد أن المادي يرى أنه حتما لا بد أن يقع، علم بأن الواقع يخالف ذلك، أحيانا حتما الذي تقوله لا يقع، المؤمن يعلم أنه في إرادة ومشيئة إلهية، وهذا يعطيه الاطمئنان، وهذا معنى التسليم بالقدر. فالتسليم بالقدر يجعل الإنسان صاحب طمأنينة إذا لم يتحقق له الأمر عند فعل الأسباب، وهذا له أثره في الاستقرار النفسي والإيمان، لأن الإنسان إذا صار ماديا صار وحشا كاسرا، لا بد أن يعمل وأن يتحقق المراد، لا بد أن أصنع وأن كذا، لا بد، فإذا لم يتحقق له شيء من ذلك انصدم. بينما المؤمن يكفيه التسليم أن الله ما أراد ذلك، أو كما يقول المؤمن لو قدر لكان، الله لم يكتب ذلك. وكثير من الأشياء تفوت الإنسان لأمر سهل ويتأثر، لكن إذا نسبه إلى القدر خلاص. أحيانا أمر يتحقق فيه مصلحة كبيرة فقط هي خطوة معلومة، هي دقيقة يعني تفوت هنا أو هنا تؤثر على شيء عظيم جدا، فيصبح إنسان له يعني يتأسف، يعني لا يا ليتني علمت في تلك اللحظة، يا ليتني كذا. لكن إذا كان مؤمنا بالقضاء والقدر قال لو قدر لك لم يكتب. نعم يا شيخ. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. صحيح، هذا كلام عظيم جدا جدا جدا، جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يعجل الله، إما أن يستجيب له، لكن الأعظم من ذلك إقراره بربوبية الله ومعرفته بربه وأنه سميع قريب مجيب. فالإنسان في هذا المقام وفي مقام الاضطرار والافتقار لا شك أنها مقامات العبودية العظام. نعم. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كان يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، وجدت ملاك ذلك الدعاء. صحيح. طبعا هذا السؤال سهل لكنه مشكل عند بعضهم، وليس هو بمشكل، يعني هو ظنهم إن الإنسان إذا دعا معناه يؤثر في الله عز وجل، وهذا التأثير هو الذي يسبب أن الله يستجيب له، كما يؤثر الإنسان في المسؤول لما يأتي الإنسان يقول له يعني مثلا أنا محتاج لهذا العمل وأنا أريد وأنا وأنا وأنا، فيؤثر فيه فيستجيب له، صح ولا لا؟ كثيرا ما الإنسان يتكلم مع الشخص قليلا كلامه يؤثر فيه، فإذا به يستجيب له ويشفع له، مثلا يعينه في هذه الوظيفة أو نحو ذلك. فهل هذا مع الله عز وجل كذلك؟ نقول كلا كلا. الجواب ما هو؟ الجواب في هذه الحالة هو أن الله هو الذي وفقه للدعاء، الأمر مبتدأه ومنتهاه إلى الله عز وجل، فهو الذي وفقه وهو الذي هدى وهو الذي دله على الدعاء وهو الذي يستجيب له سبحانه وتعالى، والله غني عن العالم، فالخلق له والأمر له، لأن الإنسان لا يبتدئ من عند نفسه 100%، وإنما هو مدبر مخلوق، فالله عز وجل هو الذي يوفقه. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بتوفيق الله عز وجل له لعمل صالح ويكون مدخله الدعاء لله عز وجل؟ إذن المسألة ليس فيها أي إشكال، والله غني عن العالمين، وإليه يرجع الأمر كله، ومنه مبتدأ الأمر سبحانه وتعالى، فهو الذي وفق العبد للدعاء وهو الذي يستجيب له تبارك وتعالى، وهو الغني عن العالمين. لكن مقام العبودية لا، مقام العبودية هو مقام المحبة بين الله وبين عباده، مقام الولاية بين الله وبين عباده، وهذا المقام عظيم جدا، أساسه حاجة العبد إلى رب سبحانه وتعالى، أساسه افتقار العبد إلى ربه، لكن الله عز وجل وهو الكريم إذا افتقر إليه قربه، وكلما عظمت حاجة العبد إلى ربه الله عز وجل يتولاه، وإذا أحب الله وأطاعه فالله عز وجل يحبه، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا مقام عبودية. أسأل الله يشرح قلبي وقلوبكم إلى هذا المقام العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغرس في قلوبنا إيمانا بك وتصديقا. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ارفع الغمة والكرب عن الأمة، اللهم ارفع الغمة والكرب عن الأمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.